وأشهر النص أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم. فأمدث الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. كعب بن الأشرف: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي من اليهود والنصارى حينما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت أي السحر، والطاغوت هو الشيطان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أم يحسدون الناس، الناس هنا جمع، وهذا يسمى تسمية الخاص باسم العام، إشارة إلى أنه جمعت فيه كمالات الأولين والآخرين، ومن هو المراد بهذا الخاص هو محمد صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس، أي محمد صلى الله عليه وسلم، حسد اليهود على محمد على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أم لهم نصيب من الملك، استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الملك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، آتى محمد، أعطى محمد النبوة العظيمة، فمنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والسر في التعبير بالجلود حيث تبين أن مركز الإحساس في الإنسان هو الجلد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس ومن كل الأدران وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، ورد الأمر فيها بصورة الخبر وبإن للتحقيق والتفخيم، وتكرر فيها لفظ الجلالة 3 مرات لتربية المهابة في نفوس السامعين. وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والأمانات تشمل جميع الأمانات من التكاليف الشرعية ومن الودائع ومن كل شيء. وفي الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء أي التي ليس لها قرون من الشاة القرناء. ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان ابن طلحة حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان. قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح، أي يوم فتح مكة، فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. لما كان الخطاب في الآية السابقة إلى الولاة بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، أمر الرعية بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله وأولي الأمر من المؤمنين، وفي هذا دليل على امتثال سنته والعمل بها. لذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية: إن هذه الآية جمعت أصول الفقه الأربعة: أطيعوا الله أي الكتاب، وأطيعوا الرسول أي السنة، وأولي الأمر منكم أي الإجماع وهم أهل الحل والعقد والعلماء والأمراء والسلاطين المؤمنين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رد المتنازع فيه مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلى الكتاب والسنة أي القياس، ذلك اسم إشارة للتعظيم خير للكل أو للرد إلى الله وإلى الرسول، وأحسن تأويلا أي مردا ورجوعا إلى الحق، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا بالتأكيد اسم تفضيل على إطلاقه، فليس هناك أفضل من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى إجماع الأمة وإلى القياس الصحيح فيما لا نجد فيه نصا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ولعل هذه المصادر الأربعة من المصادر التي ليس عليها خلاف بين الفقهاء، إلا القياس فقد يكون فيه خلاف بين بعض الفقهاء. والسمع والطاعة لله ولرسوله واجبان بلا خلاف. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه أو فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. فوجوب الطاعة لأولياء الأمور ما لم يأمروا بمعصية. وقلنا أن أولي الأمر منكم هم العلماء والأمراء. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا

وتمثل الانقياد الظاهري والحسي. كيف ذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذان هما الانقيادان، الباطني والظاهري، فلا بد من التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قرأ ابن عامر: ما فعلوه إلا قليلا منهم. قليل بدل من الواو. ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا بدل من واو الجماعة. قليلا على الاستثناء، أي ما فعلوه إلا قليلا منهم. من هم المستثنون؟ أبو بكر وعمر وثابت بن قيس وعمار. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، قال أبو بكر: لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أشد من الجبال الرواسي. قال الجاحظ: سوى الله عز وجل بين القتل النفسي والخروج من الديار، ولذلك فإن مغادرة الديار وهجرة الأوطان أمر صعب على النفس لأهمية حب الأوطان. وللجاحظ رسالة عنوانها الحنين إلى الأوطان، وكان العرب إذا أرادوا سفرا أخذوا حفنة من تراب أرضهم حتى يشمون هذا التراب فيذكرهم بوطنهم الحبيب. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه من جنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، أيا ليتني أشعر أني بوادي مكة وحولي حشيش طيب الرائحة، وأرد سوق مجنة ويظهر لي جبل شامة وطفيل. فلما وعك أبو بكر وبلال ذكرت ذلك عائشة للرسول، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشياء.